أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الناس فأخبركم الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله الله الأمثال للناس كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما سبيله أنت من تعود فإن مصيركم إلى النار. Thank you.

صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين موسيقيين للتلاوة، تلاها على مسامع حضراتكم آلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد الصقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية بسمس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمام التابعة لمركز ومدينة بلينجا محافظة البحار، إدارة الصوت والضوء والفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبت وتهويز الحمد إدارة وإشراف الحج خالد مرعي المقيم بهذه البلدة العامرة. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده